هذه يمكن تمشي على رجل من جد ما عطل له مش السيد. نعم قد يكون صاحب البيت لا يحب يعني إحراج صاحب البيت. فإذا استأذنت زال هذا الإحراج. نعم هذه هي الأولى ولا غيرها؟ لا بد ولكن صاحب البيت عنده فإذا أنت استأذن إيه؟ فإن الله حافظه غير كسب الحال. طيب صحيح أنه لا يقع صاحب البيت في إحراج. نعم لأنه مثلا لما فتحت الباب ودخلت مهما كان صاحب البيت في شغل على كل حال يتلقى عنه ربما يكون مشغولا بشغل تحرجه إذا دخلت عليه. نعم ها؟ من إيش؟ تهيئ من؟ تهيئ صاحب البيت؟ نعم لأنه أقرب إلى تهيئه واستعداده حتى لا يظن الداخل أنه قد أهانه. نعم لأنه لما لا تكون بدون استئذان ولا يجد الشيء مقابلا به وهذا أهانني ولا أكرمني وإلى آخره. وفيه أيضا براءة الإنسان من التهمة وهذه من أهم شيء أن الداخل يبرأ بذلك من التهمة لأنه إذا دخل على بيت بدون استئذان ربما يتهم بهذا الشيء بشيء لا ينبغي. فإذا استأذن فقد دخل على بصيرة فمن أهم ما في من الخير أن الداخل يبرأ من التهمة بحيث ما يقال هذا سارق ولا هذا يريد فاحشة ولا ما أشبه ذلك. لأنه كما هو معلوم الآن لو مثلا واحد دخل بيتك على طول بدون أن يستأذن تتهمه ولا لا؟ تتهمه أنه بيسرق ولا بيفعل فاحشة ولا بيقتل مثلا. فلهذا من أهم ما يكون من الخير في هذه المسألة إن الإنسان يبرأ من التهمة. وفي التسليم أيضا تسلموا فيه أيضا فعل سنة لكن فيه تأمين أهل البيت مع الدعاء لهم بالسلامة. أما تأمين أهل البيت فإنك إذا قلت السلام عليكم فكونك تدعو لهم بالسلام هذا من باب أولى وأحرى أن يعرفوا أنك لن يحصل منك ضرر أنك لا يمكن أن يحصل منك ضرر لأنك ما دام تسأل الله لهم السلام فكيف عاد أنك تعد عليهم. ولهذا قال العلماء إن الرجل إذا سلم على كافر يعتبر ذلك تأمينا له أن يقول السلام عليك خلاص الآن سلمت منك. ففي السلام أيضا زيادة على ما سبق من الخير وهو تأمين أهل البيت من شر هذا الداخل وهو زائد على مسألة إبراء من التهمة. ثم فيه أيضا الإحسان إليهم بالسلام عليهم وفيه أيضا أنك كسبت أجرا لأن الإنسان إذا قال لأخيه المسلم السلام عليك كم يجي من حسنة؟ 10 حسنات يجي 10 حسنات. سبحان الله يعني واحد منا الله يرضى علينا لو قالوا لك 10 قروش إذا قلت السلام عليكم هل نفرط السلام ولا لا؟ ها؟ أبدا. لو قالوا هص عليك أني ما سلمون ولا يردون السلام بعض الأحيان لو قالهم ترى لكم كل مرة 10 قروش نعم لا أقل 10 هلا يمكن ما يدعون السلام أبدا بينما 10 حسنات يمكن تضاعف إلى 700 ضعف. هذه في الحقيقة يزهد الناس فيها ما ندعت هل هذا جهل منهم أو تهاون. على كل حال فيها أيضا هذا من الخير أنك تدعو لإخوانك المسلم الذي استعلمت عليهم فتكون بذلك

على كل حال أولئك مبرؤون مما يقولون، يقول شرعا شرعا وقدرا، أما شرعا فبحد القذف، وأما قدرا فبما يوثره الله سبحانه وتعالى من الأمور الكونية التي يظهر فيها براءة هذا الطيب. واضح؟ قوله طيب. وسبق لنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يدخلوا بيوتنا على بيوتهم إلا بعد أمرين، هما طيب نعم الاستناس والسلام على أهلها. طيب وأيهما يقدم عبد الرحمن الشيطاني؟ ها؟ الاستناس أولا ثم السلام ثانيا، على كل حال ولا فيه تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ ها؟ إيه؟ هو لا بد من السلام، لا بد من قرع الباب، لكن هل يسلم أولا أو يستأذن أولا؟ يستأذن أولا مطلقا. نعم. ها؟ هي ثلاثة أقوال ورجحنا نعلم نعرف الأخير مش اللي رجحنا التخريف. ايه طيب نعم نعم الى حديث ورد في ذلك. والثالث يعني اذا كان فيه احد، اذا راى احد او سمع قولا في البيت فيسلم أولا ثم يستأذن، وإلا فيستأذن أولا. يكون التفصيل هذا هو الراجح لأنه يجب عليه النظر أيضا. طيب هذه الآية وتسلم على أهلها الراجح على عمومها ولا فيها تخصيص؟ ما هو؟ نعم فلا يسلم عليه، يستأذن عليه بدون سلام. طيب الدليل نعم أتى اليهود والنصارى بالسلام، وهذا عام لا صحيح، هذا الآية مخصوصة بمن كان من أهل السلام، وأما من لم يكن من أهل السلام فإنه يستأنس عليه ولا يستأذن عليه. طيب بجنبه الله في قراءة تروى عن ابن عباس بدل تستأنسوا إيش؟ أنت طيب ما اسمك؟ ما اسمك؟ ها؟ علي؟ آدم. نعم أنت أبو البشر؟ نعم. تستأذن، تستأذن بدل تستأنس. طيب زين أيهما طبعا أيهما أرجح والذي شاد من سبعية عبد الله؟ ها؟ لأنها عامة صحيح، لأن السناس أعم من الاستئذان، فتكون هذه أرجح وأولى على أن يستشهد ما يقرأ به. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال أخطأ فيها الكاتب فهذا كذب، لا يمكن أن يصح عن ابن عباس، لأن هذه قراءة سبعية اتفق أجمع عليها المسلمون، وهل يمكن أن يجمع المسلمون على خطأ في كلام الله؟ لا يمكن أبدا، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إننا نقول هل وسيلة القرآن هي الكتابة فقط ولا الكتابة هو النطق؟